بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال البخاري علينا وعليه رحمة الله: باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي. وهنا لم يأتي بخبر بجواب إذا، لأن إذا هذا الشرط للمستقبل، تأخذ اسما وتأخذ خبرا، تأخذ فعل الشرط وتأخذ جواب الشرط، ففعل الشرط أسلمت، أما الجواب فلم يذكره، لكن سيسوق ما يدل عليه. قال البخاري معلقا بعض التعليقات: وقلنا بأن التعاريق المرفوعة والموقوفة والمقطوعة يأتي بها عند الأبواب ليبين الحكم الفقهي، لأن من مقاصد الإمام البخاري بيان الأحكام. وقال عبد الوارث وهو ابن سعيد عن خالد وهو خالد الحذاء عن عكرمة وهو مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما: إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه. وقال داود عن إبراهيم الصائغ، طبعا هذا حصل، زوجة الشيخ يوسف إستس لما أسلمت كان معهم داعية تاجر مصري وجلس معهم يشرح لهم عن الدين، فهو دخل الإيمان في قلبه لقد قام قبل هذا الشيء وجلست في مكان، فهو لما أراد أن يسلم أراد أن يخبره، فلما ذهب إليها قالت له: لا تقربني فإني قد أسلمت، فكأنها قد طبقت هذا الشيء. يقول: أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه، لأن المؤمنة لا تكون تحت الكافر. وقال داود اللي هو ابن الفرات عن إبراهيم الصائغ وهو نعم سئل عطاء إبراهيم بن ميمون الصائغ سئل عطاء عن امرأة من أهل العهد، أي من أهل الذمة، أسلمت ثم أسلم زوجها في العدة، هي امرأتك يعرف العدة، في مدة عدة قبل أن تحيض ثلاث حيضات، قال: لا، إلا أن تشاء هي بنكاح جديد وصداق. وقال مجاهد: أسلم في العدة يتزوجها، أي يتزوجها زواجا وهي بموافقتها، يعني يؤتى لهم بالعقد الجديد. وقال الله تعالى: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، يعني لما أسلمت أصبح هذا زوجها أجنبي عنها. وقال الحسن وقتادة في مجوسي في مجوسيين أسلم هما على نكاحهما، إذن هذا قول أول، قول عبد الله بن عباس وقول عطاء أنه تحرم عليه، وإذا أسلم وأرادها يتزوجها بزواج جديد وبرضاها. وقال الحسن وهو البصري وقتادة اللي هو ابن دعامة السدوسي، وقد وصل هذين الأثرين ابن أبي شيبة في مصنفه، وهذا من فوائد مصنف ابن أبي شيبة أنه ينقل لك فقه الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، وهذا من الموسوعات الكبيرة من موسوعات الحديث والأثر، وقد طبع يوجد نسخة منه في دار الأصيل كان اسمه دار الخير وتحقيق الشيخ محمد عوامه، وهي طبعة جيدة، ويوجد طبعة بتحقيق شيخ مصري اسمه أسامة وهي طبعة جيدة، ويوجد الكتاب بتحقيق الشيخ سعد الشيخري وهي جيدة، ويوجد الكتاب بإشراف الشيخ سعد الحميدي وهي طبعة جيدة، يوجد الكتاب بتحقيق الشيخ اسمه محمد وهي طبعة جيدة، يعني الكتاب بحمد الله طبع عدة طبعات، يعني هؤلاء جميعا عملوا في ثمن واحد لتحقيق الكتاب، فصدر الكتاب في عدة طبعات، طبعا هذا الشيء حسن، لكن أنت لما كان تشتري طبعة الشيخ محمد عوام وتأتيك طبعة تراها أفضل، يعني قد يشق عليك الشراء الثاني، وحتى المكان طالب العلم أيضا لا سيما نحن لأننا ما طوعنا في شقق، صار يشق علينا كثرة شراء الموسوعات ذات المجلدات الكبيرة. وقال الحسن وقتادة في مجوسيين أسلم هما على نكاحهما، وإذا سبق أحدهما صاحبه وأبى الآخر بانت، يعني لو فرضنا أن أحدهما أسلم والآخر ما تبين منهم لا سبيل له عليها. وقال ابن جريج قلت لعطاء: امرأة من المشركين جاءت إلى المسلمين، أي يعاور زوجها منها، يعني المعاوضة باعتبار قبل قوله تعالى: وآتوهم ما أنفقوا. حقيقة هذا الأدب والخلق القرآني، يعني بودنا أن نرثه لجميع الناس، كيف أن الإسلام قد جعل العدل هو رأس الأشياء حتى مع الكفار. امرأة أسلمت ولحقت المسلمين تؤمر برد مهرها للذي دفع لها المهر من الكفار. قال: لا، إنما كان ذاك بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل عهده. وقال مجاهد: هذا كله في صلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش، فبعضهم قد جعله خاصا لصلح الحديبية الذي حصل، وبعضهم قد عممه. حدثنا ابن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب، وقال إبراهيم ابن المنذر حدثني ابن وهب حدثني قال حدثني يونس قال ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى النبي صلى الله عليه وسلم يمتحنهن، أي يختبرهن فيما يتعلق بالإيمان فيما يرجع إلى ظاهر الحال، دون الاطلاع على ما في القلوب. وايضا ان تختبر هل هي جاءت حقيقه للاسلام ام انها هربت من زوجها او من عمتها او من احد او لسبب من الاسباب، لا بد ان يعرف الامر. وذلك ديننا دين الرحمه، بس مع ذلك الانسان لا يكون مغفل بحيث انه يخدع ويؤذى. يمتحنهن بقوله تعالى، وذلك حتى لما جاءته الجاريه تبكي لما رضمها سيد، قالها من انا؟ قالت له انت رسول الله. قالها الى الله؟ قالت في السماء. قال احققها فانها مؤمنه، تؤمن بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الى اخر الايه. قالت عائشه فمن اقر بهذا الشرط من المؤمنات فقد اقر بالمحنه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقررن بذلك من قولهن قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقن فقد بايعتكن. طبعا كان يبايعهن بالكلام وليس بالايدي. لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير أنه بايعهن بالكلام. والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء إلا بما أمره الله، يقول لهن إذا أخذ عليهن قد بايعتكن كلاما، ليس بالأيدي. وذلك بيعة الرجال بالأيدي. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما بايعه المسلمون في بيعة الرقبة هذه لعثمان ووضع يده على يده الأخرى. باب قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر إلى قوله سميع عليم. يعني أنت الآن فرضنا قلنا لك على شيء، قلنا لك يا فلان لماذا لم تأتي إلى الدرس؟ تقول آليت على نفسي أن لا أدخل دار القراء. نقول لك لماذا تقول كذا وكذا؟ هنا آليت على نفسي معناه قد حلفت وعزمت أن لا أتي. ولذلك مر عندنا في أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هجر نساءه قال آلا، ليس هذا الإله، هذا الإله الفقهي، وذاك الإله بمعنى الحلف. فإذا حلف الإنسان معنى آلا. قل آليت على نفسي أن لا أشرب الدخان أبدا، معناه قد أقسمت أن لا تشرب، قد أقسمت أن لا تشرب الدخان. أما هذا الإله رجل يحلف أن لا يقرب امرأته أبدا، لكن هذا أمره ليس بيده، المرأة لها حق في العشرة الزوجية، فهذا يأتى به إلى حد معين. نقول له إما نحنث وأتي أهلك وأدفع الكفارة، وإلا فطلقها ولا تجعلها كالمطلقة، لأنها تريد مثل ما يريد الرجال. ثم المرأة لديها زوج، والرجل قد يحصل مع بعض نسائه ويكون له مثنى وثلاثة وربع، يستطيع أن يقضي وطره مع غيرها. وهذا من يعني من كمال الشريعة ومن رسالة الشريعة العالمية، أن الله سبحانه وتعالى ما ترك شيء وما فرط في الكتاب من شيء. حدثنا إسرائيل بن أبي أويس عن أخيه اللي هو أبو بكر عبد الحميد عن سليمان عن حميد الطويل، طبعا هذا سليمان بن بلال 972، عن حميد بن حميد بن أبي حميد الطويل أنه سمع أنس صرح بالسماء. وحتى لو عن فعنعنته مقبولة مع كونها مجلسة، لأن ما لم يسمع من أنس فقد سمعه من ثابت بن أسلم بن عامر، فالواسطة معروفة. حميد بن أبي حميد الطويل، نعم، توفي 142، سمع من أنس مباشرة قال شعبة سمع 24 هي فقط، وما لم يسمع من أنس مباشرة سمعه بواسطة ثابت بن أسلم البناني. يقول آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وكانت انفكت رجله، وهو هذا اللي انفكت احنا نسميه الآن مفصوخة، فقام في مشروبة له 29 اللي هي الغرفة، ثم نزل فقالوا يا رسول الله آليت شهرا، أي حلفت أن لا تقرب النساء شهرا كاملا. قال الشهر 29، أي ذلك الشهر المعهود كان 29 يوما. يعني احنا اليوم هل هو اليوم واحد أم اليوم 30؟ كم اليوم؟ 30. 30 التقويم يقول، لكن هل صدر بيان من اللجنة العليا؟ أنا لا أرى يعني. فهو الشهر قد يكون 30 وقد يكون 29. حدثنا قتيبة وهو بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي البغلاني قال حدثنا ليث وهو بن سعد عن نافع وهو مولى بن عمر أن ابن عمر كان يقول في الإلاء الذي سمى الله، يعني في تعريف الإلاء الذي ذكر الله في سورة البقرة، لا يحل لأحد بعد الأجل، أي بعد الأشهر الأربعة، لأن المرأة مهما تصبر لا تصبر. يعني يقال أن عمر مشى في السوق فسمع صوت امرأة يعني تتعفف أنه لولا الحرام لارتكبت بالواقع، فسأل كم تصبر النساء؟ قال تصبر 4 أشهر. فجعل أن الجيش يعودون إلى أهليهم في كل 4 أشهر إذا كانوا بعيدين. وهذا في كتابه، حتى الجمهور قال يجب أن يأتيها في كل 4 أشهر على التقدير مرة. وعند ابن حزم يأتيها في كل 8 أيام مرة. تذل الله فإذا تطهرن فأتوهن، أخذ بظاهر هذا الأمر. والجمهور لم يقول بهذا القول، لأن الأمر بعد الحضر يرجع الأمر على ما كان عليه، وبعض يقول كل أمر بعد الحضر فهو الإباحة، والراجع أنه يرجع على ما كان عليه. فالشاهد عند ابن حزم يأتيها في كل 8، وعند الجمهور يجب عليه وجوبا أن يأتيها في كل 40. وحسن العشرة أنه لا يقضي حاجته حتى تقضي حاجتها، ومن حسن العشرة أيضا أنه يعني لا يقصر في حقها في هذا، وأن يتجمل لها بما يشرع له أن يتجمل به، كما نقل هذا عن محمد بن حنفية. فقال ابن عمر مفسرا للآية وهو من أهل القرآن ومن أهل الحديث ومن أهل الفقه. وهنا لما سئل يعني سئل سؤالا فقهيا، وهو كان مفتي الصحابة، مكث بعد النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل الوفود ويختلف الصحابة ويفتي الناس. ولما توفي الذي رفع راية الإفتاء بعده جابر بن عبد الله الأنصاري، يقول لا يحل لأحد بعد الأجل أي الأشهر الأربعة إلا أن يمسك بالمعروف أو يعزم الطلاق، يعني يمسك مثلا يمسكها عنده بالمعروف بما تعرف على ثور القوى عاشرهن بالمعروف، يعني أسأله يعني يوجد في بعض البلدان العربية المسلمة أنه صاحب الأسرة في كل أسبوع يأتي لهم بطعام من مطعم البيت، هذا أصبح عرف إلى شخص هناك بأحدث المنتقل، ولم يفعل هذا الشيء، لم يعاشر أهله بالمعروف، يعني لما تعارف عليه الناس وكان مشروعا. يعني إذا فرضنا أن الناس معتادة أن تذهب إلى بعض الحدائق غير المختلفة وتكون يعني ينبغي أن لا يقصر معهم في يوم عطلته، هذه المعاشرة بالمعروف. يعني أصل المعتاد لما يصدر نوع من أنواع الثياب بالمعروف أن الإنسان يأتيها، بينما أقرأ في السابق قال يجب عليه الكسوة في الصيف وكسوة في الشتاء، هذا في السابق، أما الآن اختلف الأمر، الآن لابد أن بما تعارف عليه الناس بالمباح بالشيء الذي يقدر عليه ولا يشق عليه إلا أن يمسك بالمعروف أو يعدم الطلاق، إما يمسك بالمعروف بما تعارف عليه الناس بشيء شرعي أو أنه ينوي الطلاق. شوف ليش قال يعدم الطلاق؟ لأنه الإنسان لا يطلق مباشرة، الطلاق يحتاج إلى وقت وإلى عدد كما أمر الله عز وجل وإن عدم الطلاق في الآية 27 بعد المئتين. وقال لي إسماعيل له ابن أبي أويس حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق، يوقف معنى يحبس، تذهب إلى القاضي وتقول أن هذا لا يأتيني ولا يعاشرني بالمعروف فيفسر عليه، قلت إما أن تعاشره بالمعروف أن تأتيها كما يأتي الرجال نساءهم، وإما أن تطلق وتدفع لها المهر المؤخر كاملا. فقال لا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق ولا يقع عليها الطلاق حتى يطلق، يعني هذا التنبيه مهم، يعني لا تظن إذا مضت أربعة أشهر ولم يأتيها تطلق. وهناك الآن بعض السفلة يقول إذا حصل للزوج مع الزوجة كذا وكذا تطلق منه وأشياء غير صحيحة، وهنا قال ولا يقع عليها الطلاق حتى يطلق. ويذكر ذلك عن عثمان وعلي وأبي الدرداء وعائشة وإثني عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا مرارا بأن الموطأ هو سرير المدرسة العمرية، موطأ 1719 حديث وأثر، منها 250 عن عبد الله بن عمر وعن عمر. باب حكم المفقود في أهله وماله، يعني شخص مفقود لا هو يأتي إلى ماله ولا هو يأتي إلى أهله ولا نعرف خبره. وقال ابن المسيب إذا فقد في الصف عند القتال تربص امرأته سنة، تربص معنى تنتظر سنة، هذا رأي. واشترى ابن مسعود جارية والتمس صاحبها سنة فلم يجد وفقد فأخذ يعطي الدرهم والدرهمين وقال اللهم عن فلان، يعني جعله في حكم الميت صار يتصدق على روحه، فإن أتي فلي وعلي، نعم يعني إذا أتى هذه الأشياء أخذها وإن لم يأتي فعلي، يعني وقال هكذا تفعلوا باللقبة. وقال ابن عباس نحوه. وقال الزهري في الأسير يعلم مكانه لا تتزوج امرأته ولا يقسم ماله فإن انقطع خبره فسنته سنة المفقود. يعني طبعا هذا فيها عدة أقوال، وعند المشهور عند الحنفية أنه 90 عام يعني حتى يموت أقرانه، وهذا بعيد جدا، وهناك من قال 4 سنوات. طبعا المفتي في العراق باعتبار حصلت حروف متعددة، المفتي فيها 4 سنوات وبعد ذلك يحكم بوفاته. ولما تأتي شهادة الوفاة ويؤتى إلى القاضي ويشهد شاهدان بأنه قد ما خلص يحكم بها. لكن لو فرضنا امرأة فقد زوجها وجاء الخبر قبل شهر، وهم فقد منذ 2 أو 3 وجاء الخبر الآن بأنه ثبتت وفاته قبل 2 سنوات مثلا، هل تعتد أم لا تعتد؟ جمهور أهل العلم ما يفتون بالعدة في هذا باعتبار قد مضى وقت العدة، والصواب أنه يجب عليها أن تعتد، لأن العدة ليس فقط لبراءة الرحم، هو حق لله وحق للزوج وحق لأهل الزوج. وقال الزهري في الأسير يعلم نعم. ثم قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان. إذن ثمت أقوال متعددة لأهل العلم في هذا الشيء، يعني من سنة إلى 90 سنة وأكثر الآراء 4 سنوات. نعم، وهذه لا بد أن يعني يجتمع فيها العلماء في كل مكان. يعني الآن في سوريا حصل هذا كثير جدا، قد امرأة وزوجها قطعوا الحدود ويحصل لهم شفا يسترقان وتبقى هذه، فهل يكرم النقد بالوفاء بعد مدة طويلة أم لا يكرم النقد بالوفاء؟ لأن الأمر يحتاج إلى مزيد من الاجتماع وإسباب فتاوى موحدة في هذا. وبعض الناس ضعفاء النفوس يسجن الزوج ومعلوم سجنه ويأتون يسألون والله هذه زوجها سجين والآن تأتيها خطبة. والله شوف تزوجونها وزوجها معلوم الحياة وهي في ذمته، فاتقوا الله يا عباد الله. فالناس بها حاجة إلى الفقه في الدين وإلى الصبر على الأمر. ومع ذلك مرة إذا تضررت بسجن زوجها ونحوه يحق لها أن تذهب إلى القاضي وتطالب بالفسخ إذا كانت تتضرر بهذا. ولذا ليس لدينا في الشريعة طريق مسدود أبدا، ربنا قد أعطى كل حقه. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن يزيد مولى المنبعث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الغنم فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. لا بد أن تأخذ حتى لا يذهب المال فيها، إما أن تتأخذ إما غيرك أخذها إما ذئب إما أنها تموت عطشا وجوعا، بخلاف الناقة، الناقة تتحمل الجوع والعطش. وسئل عن ضالة الإبل فضبت وأحمرت وجنتاه أي خداه. وأحيانا الإنسان يوصل بمواقف لا بد أن يغضب فيها لدين الله، ولا بد أن يتمحر وجهه غضبا لله تعالى. فقال ما لك ولها معها الحلاء والسقاء تشرب الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها أي صاحبها، يعني هل تستطيع أن تقاوم الجوع والعطش؟ ولا يستطيع لها لا الذئب ولا الأسد ولا غيرها، فأتركها في محلها حتى يأتي صاحبها ويلقاها. وسئل عن اللقطة، يعني لقطة الأشياء، أنت الآن وجدت محفظة وفيها مال، وأنا صح حتى المحافظ معروفة من نوعها ومن ماركتها، بل الناس صاروا يشترون شيء يستخدم معها ورقة ضمان أو ما أشبه ذلك. فتستطيع أن تسأله وتقول وجدت جزدان، تسأله عن لون هذا اللون، تسأله عن الماركة مكتوب، وهنا تقول له في حين بالوصل الذي اشتريت به الآن هذه الأشياء توجد يعني. قال وسئل عن اللقطة قال اعرف وكاءها الشيء الذي يشد بها وعفاقها اللي هو ما يكون فيه النفقة مثل هذا الجزدان، وعارضها سنة صدقة سنة كاملة تسأل عنها. والآن أصبح السؤال سهل عن طريق تويتر، عن طريق الذي وجد الجواز في أخو هذا الرجل أخوه. وسئل عن النقطة فقال يعرف وكاءها وعفاقها وعرفها سنة، فإن جاء من يعرفها وإلا فاخلطها بمالك، يعني اجعلها من ضمنها، طبعا تجعلها مع المال عندك بنية الضمان لو عاد صاحبها بنفس الصفة تعطيها إياه، يعني لا تقول أنا بقي السنة أسأل ثم أكلتها، لا هذا لا يكفي. ثم أشياء لا بد منها، أنت لو كنت صاحب محل دكان ووجدت شخص قد نسي بيضا، هل تبقى البيض مدة السنة؟ لا، أنت تستخدمه بنية ماله بنية الضمان، إذا جاء صاحب تعطيه قيمتها المالية أو مثلها من طبقة البيض أو مثل لحم يفسد وهكذا. قال سفيان فلقيت ربيعة ابن أبي عبد الرحمن، قال سفيان هذا ربيعة ابن أبي عبد الرحمن يسمى بربيعة الرأي، أنفق 40,000 درهم في بث العلم ونشره ويسمى بربيعة الرأي. وكانت أم الإمام مالك تعصبه بالعمامة وتقول له اذهب إلى مجلسه يا بني وانتفع من علمه وأدبه، يعني لا تنتفع فقط العلم حتى كيف يتكلم كيف يتحرك كيف يفعل، حاول أن تقلد شيخك بالأشياء، لأن العالم الرباني يعمل الأشياء على هدي النبوة. قال سفيان فلقيت ربيعة بن أبي عبد الرحمن، قال سفيان ولم أحفظ عنه شيئا غير هذا، أي هذا المذكور. فقلت أرأيت حديث يزيد مولى المنبع في أمن الضالة هو عن زيد بن خالد؟ قال نعم، أي سأله هذا السؤال. قال يحيى ويقول ربيعة اللي هو يحيى بن سعيد ويقول ربيعة عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد قال سفيان فلقيت ربيعة فقلت لهم. باب قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها إلى قوله فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وقال لي إسماعيل حدثني مالك أنه سأل ابن شهاب عن ظهار العبد فقال نحو ظهار الحر، في بار أن أمر العبد مبني على النصف فطلاق الأمة فالقتان وعدتها حيضتان، فسأله لو فرضنا ظاهر العبد المملوك هل هو نفسه؟ فمالك يسأل الزهري يقول سألته عن ظهار العبد فقال نحو ظهار الحر. قال مالك وصيام العبد شهران، إذا ما دام أن الحر يصوم شهران يصوم شهرين، كذلك العبد إذا حصل منه عليه يصوم شهرين متتابعين. وقال الحسن فالحقيقة عقوبة، كيف أن الإنسان يجعل الشيء الحلال محرم عليه كهذا الشيء؟ يقول لها أنت علي كظهر أمي، فالأمر يصير عقوبة بهذه الألفاظ، يحذر الإنسان من الألفاظ المحرمة. وقال الحسن ظهار الحر والعبد من الحرة والأمة سواء. وقال عكرمة إن ظاهر من أمته فليس بشيء، إنما الظهار من النساء. وفي العربية بما قالوا أي فيما قالوا، يعني في اللغة العربية بما قالوا أي فيما قالوا، هذا حوار اللام. وفي نقض ما قالوا وهذا أولى، يعني تأويلها أنها في نقض ما قالوا أولى من تأويلها فيما قالوا. في بعض المقال. أنا عندي والله هنا في نقل مقال. لا الصلاة في نقل مقال. لأن هو لما يكفر ما لا يكفر حتى ينقض ما قال. نعم. وهذا أولى. يأتي بفعل ينقض ما قال. لأن الله لم يدل على المنكر وقول الزور. نعم. فربنا ما دل الناس على دفع قول المنكر وقول الزور. ولما كان قول الزور دفع بأي شيء دفع بشيء صعب. نعم. باب الإشارة في الطلاق والأمور. طبعا هذا حصل لعبد الرحمن الداخل. عبد الرحمن الداخل الملقب بماذا؟ ما هو سقط قريش. كان في مجلسه في القصر وكان رأى وهو صائم جاي من الجواري مقصد القصر فواقعها وهو صائم. فهي عتق رقبة وإذا ما يستطيع صيام 60 يوم وإذا ما يستطيع الإطعام. فاستفتى من استفتى يحيى بن يحيى الليثي صاحب كتاب الموطأ الرامي. ولما سأله أفتاه بالصيام قال هذا شقة الاعتاق سهلة جدا يأتي بأي. ولما خرج المجلس ما ردوا عليه بحضرة عبد الرحمن الداخل إنما سألوه بعد هذا. يعني قال لهم أنه يسهل عليه أن يعتق الرقاب فلا تؤثر فيها العقوبة. طبعا الذهبي في السير يعني انتقد هذه الفتية. لماذا هذا القياس جاء في مقابلة النص؟ والقاعدة ليش في هذا في مورد النص؟ باب الإشارة في الطلاق والأمور. يعني هل تحصل شخص أشار بالطلاق إشارة وأراد به الطلاق هل يقع الطلاق أو لا يقع الطلاق؟ وقال ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذب الله بدمع العين ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه. وقال شعب بن مالك أشار النبي صلى الله عليه وسلم إليه أي خذ النصف. وقال أسماء صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف فقلت لعائشة ما شهد الناس وهي تصلي فأومأت برأسها إلى الشمس فقلت آية فأومأت برأسها النعم. يعني معناه أن الإشارة تنزل منزلة الكلام في كثير من المواطن. فأنت قد تكون جالس في بيتك ويأتي شخص عزيز عليك فتتفقد زوجتك في التصرفات فأشرت لها تأشيرة تقصد بها انتقالك وأنت ما تجرأ أن تتكلم أمام هذا الشخص الذي تعزه أو تخاف منه نحو ذلك وقصدت بالإشارة هذه الطلاق فإن الطلاق يقع. قال وقال أنس أومأ النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى أبي بكر أن يتقدم. وقال ابن عباس أومأ النبي صلى الله عليه وسلم أي أومأ بمعنى أشار بيده لا حرج. وقال أبو قتادة قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصيد للمحرم أحد منكم أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها باعتبار أن أبو قتادة الحافظ المبعي قصاد الحمار الوحشي. فلما قدمه له ما رضوا أن يأكله حتى سأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول هل أحد منكم أشار إليه أو ساعده؟ قال له فهنا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الإشارة منزلة القول. قال لا فقال فكلوا باعتبار أن المحرم يحرم عليه الصيد. أما أبو قتادة فلم يكن محرما حين ذاك. ولذلك قد ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الموطن من العمرة وكان مستعدا للقتال لو حصل القتال لأي دفاع عن أنفسهم. ولما منعوا يعني كان القياس أنهم يدخلوا مكة عنوة ويقاتلوا أهلها لكن القتال والفتح أخر وأجل لوجود مسلمين لا يعلمون خشية أن يصابوا باستهمان المسلمين كما في الآية 24 من سورة الفتح. وهذه فيها دليل للناس لجميع القرون أنه يرعى حق المدنيين. حدثنا عبد الله بن محمد وهو المستدي قال حدثنا أبو عامر وهو عبد الملك قال حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو وهو العقدي قال حدثنا إبراهيم عن خالد عن حجر عن ابن عباس طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعيره وكان كلما أتى على الركن أشار إليه وكبر. أي ركن هذا؟ ركن الحجر الأسود. فالركن اليماني يلتزم التزاما هكذا وركن الحجر الأسود يلتزم ويقبل الحجر الأسود. ومن لا يستطيع الالتزام والتقبيل فهو يشير بيده إشارة. إذا هنا الإشارة صار لها أيضا أثر. وقال الزينب قال النبي صلى الله عليه وسلم فتح من يأجوج ومأجوج مثل هذه وعقد 90. يعني هكذا هو نجعل رأس السبابة في أصل الإلهام 90 مثل هكذا كأنه 90. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال أبو القاسم في الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه وقال بيده ووضع أنمرته على بطن الوسطى والخنصر قلنا يزهدها أي يقللها. أي هذه الساعة وقتها ليس بالوقت الطويل ولكن هذه الساعة لها يعني فيها قولان حينما يسعى الإمام حتى ينصرف وقيل هي آخر ساعة في الجمعة. ولا يسعى الإنسان في جميع الأوقات في الدعاء لا سيما يوم الجمعة من الفجر وحتى غياب الشمس ويتأكد الأمر عند صعود الإمام إلى غياب الشمس، ويتأكد عند غياب الشمس وللسلف الصالح أحوال عديدة في الدعاء والابتهال إلى الله تعالى بعد صلاة العصر من يوم الجمعة، يعني أخذا وتحريا لهذه الساعة. وقال الأويسي: حدثنا إبراهيم بن سعد عن شعب بن الحجاج عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك: عدا يهودي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جارية فأخذ أوضاحا كانت عليها ورضخ رأسها، فأتى بها أهلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في آخر رمق، أي في آخر أنفاسها. وذلك الإنسان له أرماق وله أنفاس وله دقات قلب وله حركات للكليتين، وكذلك جميع الأجزاء لها أعداد، فإذا نفلت هذه الأعداد فإن الإنسان يخرج من هذه الدنيا، وحينها تلتف الساق بالساق، ويألم الإنسان على الدنيا وفراقها وعلى أهله وأحبابه فيها، ويألم الإنسان ويتخوف مما قد يأتيه. وفي هذه الحال لا يذكر الإنسان أعمال الصالح، إنما سيتذكر السيئات، فالسيئات أمرها في غاية الخطورة، وترك هذه السيئات هو باب من أعظم أبواب الحسنات، وهذا من رحمة الله تعالى بالإنسان. قال: وقد أصمتت فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل في فلان لغير الذي قتلها؟ فأشارت برأسها أن لا، يعني هكذا. قال: ففلان برجل آخر غير الذي قتلها؟ فأشارت أن لا، يعني هكذا. فقال: ففلان بقاتلها؟ فأشارت أن نعم. فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضخ رأسه بين حجرين. وهل المقصود هو الاختصاص أم المقصود المثلية بنوع الاختصاص؟ فيها قولان لأهل العلم، لكن الراجح أنه قصاص باعتبار إذا قتلتم فأحسن القتلة. فالإنسان مأمور بأن يعني الذي يطبق الاقتصاص بالحكم الشرعي يأتي بأسرع أنواع القتل. حدثنا قبيصة قال: حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الفتنة من هاهنا، وأشار إلى المشرق، يعني تأتي الفتن من المشرق. والآن أصبحت الفتن عياذا بالله تعالى في كل مكان وفي كل موضع، والفتن تستقبل بالعلم النافع وبالعمل الصالح. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي. وقال أيضا: بادروا بالأعمال فتنة كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا زال. فالإنسان يكثر من العلم ويكثر من العمل، لأنه في زمن الفتن تغفل الناس عن هذين، وأيضا يتضاعف أجر العابد في أيام الفتن. وكلما رأيت الناس قد غرقوا في نوع من أنواع المحرمات فخالفهم في ترك هذا المحرم، والجأ إلى الله سبحانه وتعالى. وعطش الناس عن الشهوات المحرمات لما يحسن المرء ظنه بربه فإن الله عنده الري الكامل. حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد عن أبي إسحاق الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما غربت الشمس قال لرجل: انزل فاجدح لي. قال: يا رسول الله لو أمسيت. ثم قال: انزل فاجدح لي فاجدح. قال: يا رسول الله لو أمسيت إن عليك نهارا. ثم قال: انزل فاجدح. فنزل فجدح له في الثالثة، فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أومأ بيده إلى المشرق. هذا وجه الترجمة. فقال: إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم، أي من جهة المشرق. حدثنا عبد الله بن مسلمة وهو القعنبي قال: حدثنا يزيد بن زريع وهو ريحانة أهل البخرة عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن عبد الله بن مسعود قال: النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن أحدا منكم نداء بلال أو قال أذانه من سحوره، فإنه ينادي أو يؤذن ليرجع قائمكم، وليس أن يقول كأنه يعني الصبح والفجر. وأظهر يزيد يديه ثم مد إحداهما من الأخرى، فالفجر فجران، فجر كاذب يظهر من جهة المشرق وفجر صادق بعده بقرابة 17 دقيقة أو 15 دقيقة يكون من كلتا الجهتين. وكان بلال يؤذن في الفجر الكاذب، وكان عبد الله بن أم مكتوم يؤذن في الفجر الصادق. فالأول كان لا يحرم الطعام والشراب، والثاني كان يحرم الطعام والشراب ويؤذن بدخول النهار. وقال الذي حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز قال: سمعت أبا هريرة قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد. طبعا الجبة ثوب معروف يلبسه أهل العراق وأهل مصر وأهل الشام أيضا بنسبة أقل، جبتان من حديد. أما في بلاد الحرمين فهم لا يلبسون الجبب، جبتان من حديد من لدن ثدييهما إلى تراقيهما. فأما المنفق فلا ينفق شيئا إلا مالت على جلده حتى تجن بنانه، يعني تتسع عليه. مثال عظيم جدا شرحه الشيخ عبد الرحمن حسن حبنس الميداني شرحا نفيسا في كتابه النفيس روائع من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كتاب في قرابة سلفين الصرح طبعا في ذلك القلم من أجمل الشروح العقلية، وهو عالم راسخ في العلم علينا وعليه الرحمة. فالإنسان لما ينفق النفقة ينشرح صدره ويفرح بعطية، وأما ذاك البخيل فإذا أخرج منه شيء فهو يتألم ويتحسر عليه ببخله. يقول إلا مالت على جلده حتى تجن بنانه، أي اتساعها، وهذا فيه معنى انشراح الصدر وأن الإنسان يفرح وأن هذا المال قد رزقه الله إياه، وصار ينفق منه فيحمد ربه أن رزقه ويحمد ربه أن وفقه لأن يدفع في طاعة الله. وأما البخيل فلا يريد ينفق إلا لزمت كل حلقة موضعها، فهو يوسعها ولا تكسر، تجد يدفع الغاز يتألم يتحدث، دفعنا غاز كذا وكذا، يدفع الكهرباء تجد يتألم ويسترها ليل نهار صباح مساء، ولكن الإنسان يحمد الله أنه لديه المال بحيث يدفع ويشير بأصبعه إلى حلقه. باب اللعان وقول الله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، يعني إنسان قال إلى قوله من الصادقين. هذا من رحمة الله تعالى أن الله قد جعل الأحكام الشرعية والقاعدة البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، ولكن يحصل للإنسان عياذا بالله، وهذا يحصل كثيرا، يأتي الإنسان إلى أهله فيجد معها إنسانا، وكثيرا ما استفتى في هذا، نسأل الله العافية، حتى كرفنا الحياة بسبب كثرة هذا. وقبلها خلال أيام أيضا رجل قد جاء إلى بيته فوجد رجل عند زوجته وضربه بالسكين، والآن صار يستصلون ماذا نعمل به وماذا نعمل، وهذا يحصل حتى في بعضهن غير متزوجات نسأل الله العافية. فإذا هو إذا ذهب يعني هذا حصل له، يعني الشرع الحكيم قد جعل طريقا لحماية الزوج وحماية نفسه. قال فإذا قذف الأخرس امرأته بكتابه أو بكتابته أو إشارة أو بإيماء معروفة هو كالمتكلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز الإشارة في الفرائض، وهو قول بعض أهل العلم وأهل الحجاز وأهل العلم أي من غيرهم مثل أبي ثور اللي هو من غير أهل الحجاز. وقال الله فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية، وقال الضحاك إلا رمز إشارة. وقال بعض الناس هذا موطن من 24 موطن ينقل عن حنفية ويقصد أبا حنيفة، ولكنه لا يسميه ويكنيه بقوله قال بعض الناس لا حد ولا لعان. ثم زعم، لما قال ثم زعم معنى أن البخاري لم يرتضي هذا الحكم، إن طلقوا بكتاب أو إشارة أو إيماء جاز، يعني يقول أن الإمام أبا حنيفة قد تناقض، لم يرتضي بالإشارة في للأخرس إلى قذف زوجته، وهو أيضا قد ناقض نفسه بالقياس لأنه قبل الزواج والطلاق بالكتابة أو الإشارة أو الإيمان، فجعل هذا من اختلاف الأقيس عنده. قال وليس بين الطلاق والقذف فرق، لا فرق بينهما، إذا كان الطلاق يؤخذ به بالإشارة فالقذف يقع بالإشارة. فإن قال يعني فإن أجاب عن قولي، فإن قال القذف لا يكون إلا بكلام، قيل له كذلك الطلاق لا يكون إلا بكلام لكنه جاز بالإشارة، فإذا القذف يصح بالإشارة، وإلا بطل الطلاق والقذف، وكذلك العتق وكذلك الأصم يلاعن، وأيضا العتق يصح أيضا بالإشارة ويصح بالكتابة، وكذلك الأصم أيضا يلاعن الأصم لكنه يفهم بلغة الإشارة ويلاعن إذا قذف أهله عياذا بالله. سلمنا الله وإياكم من فتن الدنيا ومن فتن الآخرة. وقال الشعبي وقتادة إذا قال أنت طالق فأشار بأصابعه تبين منه بإشارته، قال أنت طالق بالإشارة فأشار يقع الطلاق. لو فرضنا قال أنت طالق وأشار بإصبعه مرتين وأراد اثنتين على من يصحح الطلاق المكرر من لفظ واحد يقع عندهم عند جمهور أهل العلم. وقال إبراهيم وهو النخعي الأخرس إذا كسب الطلاق بيده لزمه، طبعا لهذا قال مالك الشافعي. وقال حماد اللي هو حماد بن أبي سليمان الأخرس والأصم إن قال برأسه جاز، يعني هذا أيضا يقع ويحصل منه ذلك. ثم قال حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد قال حدثنا ليث وهو ابن سعد عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه سمع أنس بن مالك، طبعا يحيى بن سعيد الأنصاري من صغار التابعين ليس من أواسطهم ولا من كبارهم، توفي عام 44 عاما، وهو يروي عن أنس مباشرة وسمع أن أنس قد عمر عاش إلى سنة 91 أنه سمع أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخير دول الأنصار، أي في خير قبائلهم، قالوا بلى يا رسول الله. قال بني النجار، وبني النجار معروفون أنهم من الخزرج، ثم الذين يلونونهم بنو عبد الأشهر وهم من الأوس، ثم الذين يلونونهم بنو الحارث بن الخزرج، ثم الذين يلونونهم بنو ساعدة وهم من الخزرج أيضا. ثم قال بيده، قال بمعنى أشارة، وهذا أتى بها البخاري في هذه الشهيرة، لأن الإشارة تقع موضع الكلام. ثم قال بيده فقبض أصابعه ثم بسطهن كلهن بيده، ثم قال وفي كل دور الأنصار خير. فهنا أتى بالخاص ثم أتى بالعام، والأنصار خير على خير. نعم يعني الجميع كلهم فيهم خير كثير ويؤخذ منهم الخير، ولا شك أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم قد نالوا من خيرهم، وانتفعوا من البيوت، وانتفعوا من الطعام، وانتفعوا من العرايا وغيرها، والنصر العظيم التي حصلت في المعارك. حدثنا علي ولم يشر إذ همت طائفتان منكم أن تشر والله وليهما، بن سلمة وبن حارثة أرادوا أن يرجعوا، لما رجع أبي بثلاثمائة ثلث جيش هذا أراد أن يرجع وقد قل جيش المسلمين، ولكن الله سبحانه وتعالى ثبت هنا إذ همت طائفتان منكم أن تفشل. ولذلك من المواعظ نقل احذر الفشل، وهو ان تفشل في نصرة حديث رسول الله، او ان تفشل في تبليغ القرآن الكريم وخدمة الكتاب، لكن من قصر فيه فقد وقع في الفشل. في هذا كل انسان يجب عليه ان يتعلم هذا الكتاب وان يعلم هذا الكتاب، والا وقع في الفشل عياذا بالله اخذا من هذه الآية الكريمة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال ابو حازم وسلم بن دينار سمعته من سهل بن سعد الساعدي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهذه، كهذه من هذه أو كهاتين، وقارن بين السبابة والوسط، هذه الوسط باعتبار وسط الخمسة، وهذه السبابة اللي يحصل بها السب، يعني كان صغير أرى بعض الناس لما يشتم شخص بعيد بسيارة يشير كذا وكذا، يعني كأنه يدعو عليه أن ينزل عليه السب، فسميت السبابة. ولو سميناها بالسباحة كان أفضل، لأن المؤمن يسبح بها ويذكر بها إلى استعمال المستعمل. حدثنا آدم وهو ابن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا جبل ابن سحيم قال سمعت ابن عمر يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وهكذا عند 30، ثم قال هكذا وهكذا وهكذا، يعني قال هكذا وهكذا وهكذا، يعني ثلاث مرتين، يعني يكون 30 ويكون 29، ثم قال وهكذا وهكذا 29، يقول مرة 30 ومرة 29. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل عن قيس عن ابن مسعود عن أبي مسعود قال وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمين الإيمان هاهنا مرتين، ألا وإن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين، اللي هو الفداد اللي هو شديد الصوت في الفدادين، حيث يطلع قرن الشيطان ربيعة ومضر. هؤلاء كانوا يشتهرون بالإبل، والإبل فيها الشدة وقد أخذوا منها، أما الذين يرعون الغنم تجد لهم رفقة، يعني رقة ورفقة على ما في الغنم من البساطة. حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا، يعني هكذا فرج بينهما شيئا يسيرا. وهذه فيها يعني عظم كفالة اليتيم وقد كثر الأيتام، ويعني كفالة اليتيم لا تكفله بجميع ما قد تغطي، يعني حتى ولا تكفله بشيء لا يشق عليك. ورعاية اليتيم أيضا باب من أبواب الخير، وخير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليك، فعلى الإنسان أن لا يخلو عن هذا الباب العظيم من أبواب الحسنات. ولذلك الذي يحسن إلى أيتام الآخرين فإن الله يحسن إلى ذريته بعد وفاته. وقال قتادة كن لليتيم كالأب الرحيم، وقلنا بأن اليتيم من اليتم اللي هو الانقطاع اللفظ منقطع عن الأب، وأنت تقول الدرة اليتيمة يدرة لا مثل لها. باب إذا عرض بنفي الولد، يعني عرض تعريضا بأن هذا ولده ليس من عندي، هل يعد قذفا أم لا؟ حدثنا يحيى بن قزع قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ولد لي غلام أسود، فقال هل لك من إبل؟ هنا يعني هذا تعريض، يعني أنه يعني يستفتي ويستفصل كيف أنه ولد له ولد أسود وهو أبيض، يعني من أخشى أن يكون هذا ليس من عندي، فقال هل لك من إبل؟ فأراد أن يعطيه الجواب بطريقة تتناسب مع ما حوله من الأمور التي يعرفها. قال نعم، قال ما ألوانها؟ قال حمر، قال هل فيها من أورق اللي هو أخذ بلونين؟ قال نعم، قال فأنا ذلك اللي هي حمر، من أين هذا جاءه اللون خليط بعدة ألوان؟ قال لعل نزعه عرق، أي يعني جبله عرق، يعني واحد أجداده ومن سلالة فيه هذا اللون. قال فلعل ابنك هذا نزعه، أي لعل أيضا ابنك أحد آبائك كان على هذا اللون فجاء هذا شبيها لأحد أجدادك. باب إحلاف الملاعن، شخص جاء للعان ويحلف، كيف يحلف؟ حدثنا موسى بن إسماعيل وهو المنقري قال حدثنا جوارية وهو جوارية بن أسماء عن نافع عن عبد الله أن رجلا من الأنصار حلف امرأته فأحلفها النبي صلى الله عليه وسلم، أي حلفها ثم فرق بينهما. لماذا؟ لأن المتلاعنين لا يجتمعان أبدا، لأنهما حصل بينهما من الفرقة والوحشة واليمين والدعاء باللعن والغضب يقتضي أن لا يجتمعان على فراش أبدا. باب يبدأ الرجل بالتلاعن، أيهما يبدأ به، الرجل أو المرأة؟ يبدأ بالرجل ولا يبدأ بالمرأة، ولعل المرأة تنسحب وتنصرف. غالبا لما يؤتى في مثل هذا يكون الصدق مع من؟ مع الزوج، لأن الإنسان لا يضيع أهله ولا يفضح نفسه في مثل هذا وهو كاذب، فيبدأ به ترهيبا له. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن هشام بن حسان قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس أن هلال بن أمية قال فامرأته فجاء فشهد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعلم أن أحدكما كاذب، لا محالة، إما هو كاذب أما هي كاذبة، فهنا صدقهما كلاهما لا يجتمع في هذه الواقعة، وهذا من حسن تعبيره صلى الله عليه وسلم. ولذلك الموعظة لا بد أن تحصل حتى في مثل هذه المواقف الصعبة حتى لا يدعها الإنسان أبدا. إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب، ثم قام استشهد، أي ما تابت. باب اللعان ومن طلق بعد العهد، إذا حصل اللعان حصل التفريق مباشرة، لكن هذا فعل هذا حتى يدل للناس على أنه كان صادقا متأكدا فيما اتهم به باهدا بها وما يتعلق بها. وأنا يعني استفتاني عدد ليس بالقليل وقد وقع يعني وجد الفاحش على أهله، ثم أقول له طلقها لأنها لا ينفع معها، يقول لا وهي أخبرتني أنها تابت وأنها لن تفعل كذا وكذا، ثم أمسك عن الكلام، لا أقول له افعل ولا تفعل. نعم، فيوجد. قال باب اللعان ومن طلق بعد اللعان. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب أن سهر بن سعد الساعدي أخبره، الله أكبر الله أكبر، أن عويمرا العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له يا عاصم أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه، فيه طبعا يعني فتقتلونه قصاصا اعتبار قاتل، فيه إشارة لأن أمر القتل ليس من حق أحد، فحتى لو قتل أهله في مثل هذا الأمر ليس بالأمر الهين، وذلك هذه الحدود يعني لها أهلها الذين يقومون بها، أو كيف يفعل؟ سل لي يا عاصم عن ذلك. فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعرض، الإنسان يسأل عما يقربه إلى ربه، حتى كبر على عاصم شق عليه ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع عاصم إلى أهله جاء عويمر فقال يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عاصم لعويمر لم تأتني بخير، قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها. فقال عويمر هو هنا تشجع لأن هو الذي يسأل، فقال عويمر والله لا أنتهي حتى أسأله عنها. فأقبل عويمر حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس، أي حال كونه وسط الناس، فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أي قصاصا أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل فيك وفي صاحبتك، ولك هذه الزوجية مصاحبة ومفادات ورحمة، فذهب فأتي بها. قال سهل فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ من تلاعنهما قال عويمر شذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، يعني أبقيت عندي كأنني قد شذبت عليها وسريت عليها، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما أمره مباشرة طلق. قال ابن شهاب فكان سنة المتلاعنين أي التفرق بينهما. هذا بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل عملنا خالصا صوابا.